يا إله العالمين، يا إله العالمين، يا مجيب السائلين، هب لنا منك رجاء وسدادا ويقين. رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودين. رب إن نحسن فهبنا منك أجر المحسنين. وتجاوز إن أسأنا أو أخطأنا أو نسينا. وانصر اللهم قومي نصرك الحق المبين. يا إله العالمين، يا مجيب السائلين، هب لنا منك رجاء وسدادا ويقين. رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودين. رب إن نحسن فهبنا منك أجر المحسنين. وتجاوز إن أسأنا أو أخطأنا أو نسينا. وانصر اللهم قومي نصرك الحق المبين.